ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام خير الكلام أو أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات لا يضر تابعيهن بل أكثر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فمثل هذا الذكر يفسح المجال للمسلم أن يغتنم فرصة فراغه فيذكر الله عز وجل بمثل هذا الذكر الذي هو يلي القرآن في الهضم بدون عدد يتقيد به أو يتصرف فيه حسب ظرفه وحسب وقته فيكرر ما يشاء. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. وإذا أراد أن يختار مثلا ذكرا مقيدا في السنة بعدد فيأتي هنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد الحق في البحر 100 مرة. فإذا القسم الأول يزر لا يستطيع الإنسان أن يتقيد فيه بعدد أكثر من سنة سبحان الله الحمد لله لا أكبر. إذا كان عنده لكن في يده أو مالك في نفسه يتقيد بذكر جاء فيه عدد الحديث السابق من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كذلك جاء مثل هذا الأجر من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يملك له الحمد ولا على كل شيء قدير. أنت بتشوف هذا أطول من ذلك ومن كان عنده وقت أطول يأتي بهذا الذكر تأهيل 100 مرة والأجر غفر له ذنوبه وإن كانت مثل جبل البحر. فالآن اشتغلوا بطعامكم بارك الله لكم فيه. أما الصغير فقد لا يحتاج إلى الطعام يحتاج إلى الأضلاع. الشيطان ولكن صحة كان فيه شوء من العلم والعلم الذي ينسى الأبحال لأنه يقول إن النسي يتشمل طائم في المسجد. أما الحديث الثاني في هذا فيه يمكن أن يتصفر الحديث الثاني على ضوء القواعد الشرعية والتي منها ربنا على الكواب المؤمنين والقائم. لكن رجل ربما يكون صاحبك في أن نحت إليه مثالا صالحا لما نحن فيه ويعرف الحديث هذا فأتي أنت وغيرك أتذكره يتلقى الرسول كربا قائما بخار ولا يهتم بسمعه وإسلام باستقرار. هذا لا يجعل ذلك ناسيا ليعذر فيكون محاسبا في حركته أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لنهي الذي فيه حديث من أصحابها حديث أنس بن مالك قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيطان وتدرج له زجرة والزجر أبلغ في النهي من لفظ النهي زجرة. فمن كان لا علمنا في هذا ساعات الله ذلك ومن كان على علم ذلك انه يستحسر ويتفاهم ويتبسط بفعل الرسول عليه السلام لا يدري هو تأويله بل باعث له عليه ويعرض عن تشريعه العام الموجه في سنة الإسلام. هذا أمر في خطر. سائر من بره تأكد جوابها من بحث الشد ما يبدو لك وما أغيره لك إن شاء الله. كرة كون الصحابة كانوا يفتهون الجوال أقوى في الحجة لواحد الشيخ القائم أم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال يشهد القائم. نعم وقد عرفت الجواب هذا ولا ما تبين لك الجواب بعد نعم تبين لك الجواب حديث ابن عمر من باب اولى انه كان يشرب قائد النجاسه وقد يقبل على قصه او في ظرف معين فإذا كان كلام ابن عمر من يحكي أحد الصحابة وعليه صلى الله عليه وسلم لا يقول كم مرفوع. هذا سؤال طيب. هذا يمكن الجواب عليه بعديد من الأمور، منها أن شربه قياما كان إما بعد قبل أن ينهى الرسول عن الشراب عن شرب الصائم أو أن الذين كانوا يشربون قياما كانوا على غير علم بنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، ولذلك النصوص التي خرجت في السنة تتحدث عن ما كان في زمن الرسول عليه السلام. اختلف العلماء علماء الحديث هل هي في حكم المرفوع أم لا، ولا شك أن الصواب أن ذلك في حكم المرفوع إلا عند التعارض، إلا عند التعارض. فهنا في حديث ابن عمر كنا نأكل ونشرب ونحن قياد. هذه الأحاديث كما ذكرنا آنفا ما عن الشرب قائما، وقال إنه شرب قائما قيء، ولذلك لا يصح معارضة النواهي الصريحة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حكاية ابن عمر عن الصحابة، علما أن كل ذي عقل ولب لا يستطيع أن يفسر كلام ابن عمر بأنه يعني كل الصحابة الذين يبلغ عددهم ألوف مؤلفة، هذا أمر بدعي ما يخطر في بال إنسان، لكن هو يعني أفراد من الصحابة بلا شك رأهم يصلون القيام، ونحن نعلم ضد الغلاة أن هناك عددا ضخما أن يصلون قياما، لأن هذا هو الأصل، وكل أمر ليس فيه نهي أو لم يأتي فيه نهي بعد فهو على البراءة الأصلية، كما يقول الشوكاني فهو على الجوال. فحينئذ إذا جاءنا خبر كهذا يتحدث عن بعض الصحابة أو عن فرد من أفراد الصحابة يخالف حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له وزن من الناحية الفقهية العملية التي ينبغي أن ينتهي المسلم إليها، لكن ذلك يفيدنا أن ذلك كان يوما ما مما كان مباحث. كما أننا نجد مثلا في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة تختموا بخاتم الناس ولبسوا الحرير، لكن هذا ما أحد يشكل عليه الأمر لأنه مستقر في باله صحة الأحاديث الناهية عنه. فإذا لو قيل له كيف توفق بين فعلهم بخلاف ما نهى عنه نبيهم، الجواب أحد شيء، إما أنهم فعلوا ذلك في وقت الإباحة أو أنهم لم يبلغهم النهي. فهكذا يعني طريق الجمع بين الأخبار. وباختصار النص الصريح في الحكم إذا تعارض مع نص غير صريح، النص الصريح يقدم على النص غير الصريح. فحديث ابن عمر ليس صريحا في الرفع، بينما الأحاديث هي صريحة في الرفع حين التعارض، وإذا لم يمكن التوفيق قدم الصريح على غير الصريح. السلام عليكم. السلام. نعم. وإذا نحتج بحديث المسلم أن عليا رضي الله عنه شرب قليلا من زمزم وقال هكذا رأيت وصف النبي، وبلغني أن أخوه أن أول ما شرب قليلا قد رأيت وصف المسلم في الأمشي. هو صادق وما يخرج عن كلام الصادق، هو صادق في قول وراء الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم فهم التعدي؟ فهم التعدي تعدي فشربه؟ ما لنا بفهمه إذا خالف النص ماذا نقول في النهي؟ من يقول من مذهب الجمع مقدما وصف التلبيه العلم عمل البصير قدر الجد النفس، هذا القول بارك الله فيك ليس على هذا الاطلاق الذي انت تطلقه. لا ما تنقل لك السعاده، اذا نقلت يجب ان تحرر النقل. انا اقول لك الان شيء، الجمع مقدم على ترجيح، هذا كلام صحيح، ولكن الجمع بين ماذا وماذا؟ بين دليل ودليل. طيب انت ما تجمع الان بين دليلين، انت تجمع بين دليل وبين فهم. اجمع بين عمليه ان انت كلامنا عن ايه؟ ما تسال كلامك، انا فهمته، وانما انا الان اظن بك انك تجمع بين دليل وفهم، ليس بين دليل ودليل. مثلا لو جمعت بين نهى رسول الله عن الفم قائما وبين شرب قائما يصح الكلام، وقد يصح النتيجه، يعني يصح لك انه ينبغي ان يجمع بين دليل ودليل. انت لما قلت لك انه حديث علي هذا اعرف الجواب مما سبق، قلت لكن فهمه، فإذا أنت تجمع بين فهم علي وبين دليل مخالف له. الله الله. صح ولا مش مقتنع أنت؟ نعم. فهم علي دليل هو؟ لا دليل. سؤالك ليس في محله لما تقول أليس الجمع بين الدليلين هو الأصل وعدم الترجيح؟ أنا قلت له فهم. لكن هو دليل معارض بفهم بدليل وليس دليل معارض بدليل. على كل حال تتأمل في هذا الكلام إن شاء الله لا يتبين لك صوابه بإذن الله. سأل بالنسبة لطعام قائما كذلك الماء ما في عندنا نص النهي عنه، لكن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي روى حديث النهي عن الشرب قائما سئل هذا السؤال فأجاب بقوله الأكل شر. نعم، ولا نجد يعني مخالفا له في الصحابة، نحن كبير على هذا، وبخاصة أن الأكل قائما أصبح موضة العصر الحاضر، الكراسي موجودة بكثرة وهم يقومون، هذه يعني عادة غربية يتأكد في الناس مخالفتهم في ترك هذا القيام أثناء الطعام. نعم أيضا موعظة يا شيخ. ونحن في ماذا يا أستاذ؟ والبحث بارك الله فيك يجوز أو لا يجوز، أما أن الأفضل هذا ما في إشكال. يا أخينا أبو أنس يذكرنا بموعظة يقدمها بعضنا لبعض إن شاء الله، فالذي يخطر في البال أن نتحدث في هذا المجال حول الحديث المعروف لديكم جميعا، ولكن لا بد من التعليق على جانب من ذلك الحديث ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فنبينا صلاة الله والسلام عليه يرتب على دخول الجنة أن تتحقق المحبة، وهذه المحبة تحقق الإيمان الذي هو الأصل لدخول الجنة، فإنها محرمة على الكافرين، وقد قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل السبب المباشر لدخول الجنة هو الإيمان بالله ورسوله، لكنه يبين أن هذا الإيمان لا يكمل حتى تتحقق المحبة بين المؤمنين. ولو نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هنا دقيقة من التفسير لهذا الحديث لا بأس من التعرض له. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، الإيمان شرط أساسي لدخول الجنة مهما كان شأن هذا الإيمان قوة وضعفة، لأن دخول الجنة كما تعلمون جميعا إن شاء الله على مراتب وعلى منازل، فحسب قوة إيمان المؤمن وضعف إيمان المؤمن يكون له أسبقية في الدخول أولا أو تأخر عنها ثانيا، ثم حسب قوة الإيمان والضعف تكون منزلته في الجنة. فنحن نعلم جميعا أن هناك ناسا يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، يعني كما يقال اليوم ترانزيت أولا، لكن هؤلاء كل نادرة جدا جدا في البشر الذين لا يعلم عددهم إلا الله. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بدون حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. ثم دخل عليه الصواب شباب بحكمة، فأخذ أصحابه يتظننون بينهم من يكون هؤلاء 70 المحظوظون يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. بعضهم يقول: من يكون هؤلاء غير نحن المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وتركوا بلاده وأوطانه. آخرين يقولون: لا، بل نحن الأنصار الذين نصروا نبيهم عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة. ثالث يقول: لا، هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما هم أبناؤهم الذين يأتون من بعدهم يؤمنون بنبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يروا. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل بين الصحابة اسمه عكاشة أو عكاشة بالتخفيف، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام آخر وطلب منه نفس الطلب، قال: سبقك يا عكاشة. وهنا بحث طويل أيضا لسنا الآن في صدده. الشاهد أن دخول الجنة على درجات وطبقات، وبعد الدخول منازل. فناس كهؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، ناس لا بد لهم من حساب. ولو أن مصير الحساب سيكون دخولهم الجنة بدون عذاب، لكن لا بد لهم من حساب. وإلى هذه الحقيقة يشير نبينا صلوات الله وسلامه عليه بقوله: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء 500 عام. لماذا؟ لأنه الأغنياء سيسألون، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4: منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن دخول الجنة حتى الذين سوف لا يعذبون لا بد لهم من حساب في المحشر، ويطول ما شاء الله من سنين. أما الذين ارتكبوا ذنوبا وآثاما واستحقوا بذلك عذاب الله يوم القيامة، وحدث عنه ولا حرج، فإنهم يدخلون النار ويعذبون ولكن لابد أن يخرجوا يوما ما من النار بسبب إيمانهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي لا يخلص في النار. الشاهد من هذا الكلام كله أن نوضح قوله عليه السلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. هذا الإيمان هنا المقصود به مطلق الإيمان، سواء كان ضعيفا أو كان قويا فهو سبب دخول الجنة. أما أنه دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب الجيل الأول اللي ذكرناه، أو دخل الجنة بعد حساب دون عذاب، أو دخل الجنة بعد عذاب ويختلف ما مدة البقاء بالعذاب، كل هذه الأنواع داخلة في أمين قول عليه السلام: حتى تؤمنون. ولكن ماذا القول عليه السلام: ولا تؤمنوا حتى تحابوا؟ هل هذا الإيمان الثاني المذكور في الحديث هو عين الإيمان الأول؟ جواب لا، الجواب لا، المقصود هنا الإيمان الثاني، بخلاف الإيمان في المحل الأول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولو كان إيمانا ناقصا. المهم هو ينجيه من الخلود مع الكفار في النار. أما ولا تؤمنوا حتى تحبوا، أي لا تؤمنون إيمانا كاملا إلا إذا تحاببتم. الآن يأتي تمام الحديث، ماذا نفعل؟ يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام سببا من أسباب إيجاد هذا التحابب، الذي هو من الأسباب الكثيرة في أن يستكمل بها المؤمن إيمانه، فيقول: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أنت ولا الآن نجمة الشمس عليكم، إيما عبد الله نجعل يا رسول الله سنها نصف في هناك يخلص ميرك وزلك حالك. نعم، هذا حب دائما أكثر من الأسف. هذا إنسان لكن ما تضيق على نفسك، مع ذلك فيها راحة كثيرة. بما خلص هذا يكتب فقال عليه السلام بسبب بيان طريق تحصيل الإيمان الكامل ليتسمى بالمؤمن المنازل العليا في جنات الخلد، ذكر في سبيل ذلك سببا من أسباب استكمال الإيمان. أقول سببا لتنبيه أن الحديث لا يقصد أن مجرد ما أن المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، هذا لفظ الحديث في الصحيحين، لكن جاء في بعض طرق هذا الحديث الصحيحة زيادة من الخير، وهي زيادة هامة موضحة مبينة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: من الخير، لأنه قد يكون شخص أحمق أو مجادل بالباطل، طيب أنا أحب مثلا أن أتمتع بالحرام، فهل هذا ينبغي أن يحبه للمسلم؟ الجواب في هذه الزيادة العامة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وليس من كل شيء يحبه، وقد يكون المحبوب عنده مكروها شرعا، وقد يكون المحبوب لديه حراما. فهل يجوز هو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من هذا المكروه أو ذاك الحرام؟ الجواب لا، لأن الحديث إنما يقصد القائل، وذلك ما جاء مصرحا به في تلك الرواية الصحيحة، وهي في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. القائل وذلك ما جاء مصرحا به في تلك الرواية الصحيحة، وهي في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. الشاهد أنكم ترون معي أن هذا الحديث شامل لكل أسباب الخير، فلا يكون المؤمن كامل الإيمان إلا إذا طبع نفسه لأن يحب لإخوانه المسلمين جميعا ما يحب لنفسه من خير. وإذا نحن وضعنا أمام أعيننا هذا التوجيه النبوي الكريم، حينئذ كان ذلك من أقوى أسباب أن تصلح نفوسنا وأن تطيب أخلاقنا ويتكامل عمل بعضنا مع بعض على ضوء من هذه المودة والمحبة الخالصة لوجه الله تبارك وتعالى. فأساس الإيمان الكامل كما يبدو من هذا الحديث هو حسن الخلق، لأن المسلم حينما كما قلت آنفا يلتزم أن يعامل إخوانه المسلمين بما يحب لنفسه من الخير، لا شك أنه سيكون على قدم عالية جدا من حسن الخلق. وحسن الخلق جمع خير الدنيا والآخرة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل الحسن الخلق لا يدرك درجة قائم الليل قائم النهار. قد يكون هو مقصرا في عبادته لله عز وجل وتنفره في بعض الطاعات، إما لظروف مثلا تحيط به أو لكسل ينتابه في نفسه أو لغير سبب من أسباب كثيرة، لكنه هو في تعامله مع إخوان المسلمين حسن الخلق، وكأنه قام الليل وقام النهار مجرد إحسانه بخلقه. وذلك يستلزم أن يحسن معاملته لإخوانه. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل قائم النهار. فذلك جاء حديث غاية جدا من قوله عليه الصلاة والسلام، ألا وهو: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. وحينئذ ليكون المسلم عند توجيهات هذه الأحاديث الصحيحة عليه أن يراقب نفسه في معاملته لإخوانه في كل جوانب الحياة. وهذا بطبيعة الحال يستلزم أن لا يقول في أخيه كلمة إذا بلغته أحزنته وأساءت إليه. أنتم جميعا تعلمون تحريم الغيبة، تحريم النميمة، وتحريم إزعاج المسلم والإضرار به ونحن ذلك. لكن الواقع المؤسف أن كثيرا من المسلمين حتى منا نحن السلفيين الذين خصهم الله جل وجل بشيء من الفقه الصحيح الذي وضع عن كثير أو أكثر المسلمين، لكنه مع الأسف نسوا اسم آخر مما كان عليهم أن يقوموا به، ألا وهو حسن التعامل بعضهم مع بعض، المسلم مع المسلم. لذلك فأنا لست بحاجة إلى أن أذكركم بتحريم الغيبة والنميمة ومحاولة الإساءة إلى الناس، لأن هذه أشياء كلها معروفة لديكم، لكني أذكركم وذكرى تنفع المؤمنين بوجود مراعاتنا لهذه الأحكام الشرعية عمليا، وأن من عرف عنها خلقيا يستحق تلك المراتب والمنازل العالية التي أشار إليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه من مثل قوله في الحديث الأخير: حسن خلق وحسن جوار وعمران الديار وانسلام الأعمار. هذا ما كتب لي أن أذكركم به، ولعل في ذلك ذكرى حسنة وذكرى تنفع المؤمنين بإذن ربنا تبارك وتعالى. وبعد هذه التذكرة لا مانع لحديث الحال أن نسمع من إخواننا الحاضرين إن كان لهم شيء من الملاحظة أو من السؤال أو من فائدة توجه عن هو الأبدع أيضاً فيها، وإلا فليكن أهم من ذلك. وزع على بعضكم الله أن يبدأ من ديارة الدين لحول النفس موضوع قوم الشمس يا أبو أنس، يا أبو أنس أمني للطلق ما شاء الله. وفي هذا الوقت أيضا ما أصلاً إذا قلت لك سؤالك مفهوم لكن هو خطأ، لأنه ما دام الرسول يقول يطيل العمر، إيش معنى السؤال هل يطيل العمر؟ لكن أنا قلت لك سلفاً فلا تستعجل علي، قلت قلبك مفهوم لكن السؤال خطأ. لو قلت مثلاً سمعنا من بعض الناس أو بعض العلماء أو بعض المشايخ أما يفسرون طول عمره هنا بغير ما يدل عليه ظاهر الحديث، كان أليق وآدب بالنسبة لكلام الرسول الصريح، وسيما هناك حديث آخر وهو منه أشهر وأصح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسى له في أجله وينسى له في رزقه فليصبر رحمه، من أحب أن ينسى له في أجله وينسى له في رزقه فليصبر رحمه. من عجائب التأويلات التي لا يكاد ينقضي عجب من صدور ذلك من بعض أهل العلم تأويلهم بهذا الحديث والذي قبله، لأنهم يقولون ليس المقصود إطالة العمر حقيقة، وإنما المقصود المباركة في عمر هذا الإنسان. ولماذا يتأولون هذا التأويل؟ يتأولنا التأييد بحجة هي قائمة على تأييده، ذلك لأنهم يقولون لأن العمر محدود والرجل رجل مقصود، وهذا مخالف في أحاديث التي فيها أن الجميل قال لا ينطق في الروح ويأتي الملك ينطق في الروح يسأل ربه عن سعادته وشقاوته وأجله ورزقه. يقول فإذا العمر محدود والرزق مقصود أكيد يعني قال أن العمر يطول والرزق يتوسع ويوسع عليه، لذلك تأولوه بذلك التأويل. وماذا يتعجبني هو أنه لا يمكن للمسلم أن يقول في ما تأولوه به إلا ما يقوله فيما تأولوه، أي البركة نفسها هي أيضا محدودة ومقسومة، والله كله مقسوم لا تتغير ولا تتبدل. فإيش الفائدة من قولنا اللي مقصود البركة في العمر والبركة في الرزق؟ هو البركة في الرزق في العمر هذه حقيقة، لأن يعني كثير من الناس كما تعلمون يأتيهم الرزق الواسع ولكن ما بين عشية وضحاها يصبح صفر وليدين. صحيح هذا الحديث بركة، لكن نقول لماذا تأويل طول العمر وسعة الرزق بالبركة؟ والبركة أيضا محددة، أيضا ما استفدنا شيء من هذا التأويل فرارا من الإشكال الذي يورده على أنفسهم، أي في تأويلنا هذا يقال لهم مكانك واضح لا يتقدم إطلاقا. فما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو ما جاء في الحديث صراحة، أي الرزق يوسع على صاحبه بخلق الحسن والواصل بأقاربه وعمره يطول. وكيف ذلك العمر محدد؟ الجواب بسيط جدا، لو كنتم تعلمون الجواب السعادة والشقاء، السعادة والشقاء ليست محددة أيضا. طبعا قد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أعمالنا هذه عن سابق عن قدر ماض أم الأمر أنس؟ قال لا بل عن قدر ماض. قالوا له تفهم العمل؟ قال يعملوا فكل ييسر بما خلق له، ومن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. وتلا قوله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. إيش معنى الحديث والآية؟ معنى الحديث والآية أن السعادة والشقاء كل منهما مرتبط في علم الله عز وجل، والذي سجل له المحفوظ العمل الصالح مع السعادة والعمل الطالح مع الشقاء. إذا عرفنا أن السعادة مرتبطة بالعمل الصالح والشقاوة مرتبطة أيضا بالعمل الصالح، وأن كل من العمل الشقاوة مرتبطة بالعمل الصالح، وعرفنا أن كل من العمل الصالح والعمل الطالح سببان يحققان السعادة أو الشقاوة، هذه حقيقة لا خلاف فيها بين المسلمين أيضا. إذن إذا كان العمل الصالح هو سبب السعادة والعمل الصالح سبب شقاوة، فصلة الرحم وحسن الخلق سبب لطول العمر وسعة رزق. أي إن الحديثين السابقين ذكرا هو حسن الخلق وحسن الجوار وعمران الجوار وانسلام الأعمار، والحديث الآخر من أحب موسى له في أجله وموسى له في رزقه. فليصل رحمه يتحدثان في دائرة الأسباب، شو سبب السعادة؟ سبب العمل الصالح. شو سبب الشقاوة؟ العمل الصالح. هنا الحديثان يتحدثان عن سبب سعة الرزق وطول العمر، قال حسن الجوار وصلة الأرحام. فنحن ما ندري ما الذي كتب على الإنسان، أسعاد أم شقاوة، لكن العمل هو الذي يجرينا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف بي أن أعلم أنني أنا يعني مسلم أو مؤمن أو محسن؟ قال سل جيرانك، وإن أحسن الثناء عليك فأنت مسلم، وإن أساء الثناء عليك فأنت غير مسلم، أو كما قال عليه السلام. إذن الأعمال هي مربوطة مع القدر الغائب عنا. ولذلك قال تعالى في الآية السابقة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى إلى الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكما أن رجلا لا أقول مسلما، وكما أن رجلا عاقلا لا يستطيع أن يقول أنا أترك أسباب الصحة وأترك أسباب القوة والسعادة الدنيوية بحجة إن كان ألا يقدم لي الصحة والسعادة الدنيوية خاتمين هذه السعادة ولو أنا ما اتخذت سبب من الأسباب. ما أحد يقول بهذا، ولا أعرف أجد الناس الأشقياء الفاسدين سلوكا وأخلاقا يأخذون بأسباب السعادة الدنيوية والصحة البدنية، لأنهم يعلمون يقينا أن هذه الصحة لا بد لها من اتخاذ الأسباب. كذلك يقال تماما بالنسبة للسعادة الأخروية، إذا المسلم يريد أن يكون سعيدا فعلا عليه أن يضع نصف عينيه الآية السابقة: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا الحديث الأول والثاني على ظاهرهما تماما: من أحب أن ينسى له في أجله وينسى له في رزقه فليصل رحمه، أي صلة الرحم سبب شرعي لسعة الرزق وطول العمر. لكن النتيجة نحن مخبأ عنا غير معلومة لدينا، كالسعادة والشقاوة تماما. لكن كما أن السعادة والشقاوة لا أسباب، كذلك طول العمر وسعة الرزق لا أسباب، لا فرق بين هذه الأسباب وبين تلك الأسباب. ويكفي في إثبات أثر السببية في السعادة الأخروية أن نتذكر قول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه الباء هنا سببية، يعني بسبب عملكم الصالح. وأعظم الأعمال الصالحة هو الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل قال عن أفضل الأعمال، قال الإيمان بالله تبارك وتعالى. العمل الإيمان عمل قلبي، ليس كما يظن بعض الناس أنه لا علاقة له بالعمل. لا، الإيمان أولا لا بد من أن يتحرك القلب بالإيمان بالله ورسوله، ثم لا بد أن يقترن مع هذا الإيمان الذي وقر في القلب أن يظهر ذلك على البدن والجوارح. لذلك فقوله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، نص قاطع صريح لأن دخول الجنة ليس بمجرد الأماني، كما قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني آل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل خيرا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لعلك أخذت الجواب سؤالك؟ أي سؤال آخر؟ يقول أخ: سمعنا من بعض الأخوة أنه كتب موضوعا عن التصوير أجاز فيه التصوير الفوتوغرافي وراجعك في الموضوع ووافقته، فهل هذا صحيح؟ أرجو التوضيح. لا أرجو التوضيح، كذب وجود. أخ يسأل يقول: إن ستر العورة في الصلاة واجب وليس فرطا، فما مدى صحة هذا القول؟ وعلى هذا يصح الصلاة من تصلي بالجنطان؟ الحقيقة أن بالنسبة لشرطية العورة في الصلاة، ستر العورة في الصلاة، متفق عليها بين الأئمة الأربعة وغيرهم، ليس عليها دليل صريح يقتنع به كل طالب علم. ولذلك يرد مثل هذا السؤال من هذا السائل، لكن هو لو تأمل في حديث واحد ربما فتح له باب الاقتناع بالشرطية التي نفاها وبنى على ذلك صح الصلاة من يصلي بالشوف العورة خاصة هي كانت امرأة. أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. نعم، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. فماذا يريد هذا السائل أكثر من هذا الحديث في نفي قبول صلاة المرأة التي تصلي غير حمار عاشفة عن رأسها، إلا أن يكون ظاهريا ليس له مجال وأفق واسع في الفقه، فأقول أنا أقول بأن التي تصلي مكشوفة الرأس لا تقبل صلاتها، لكن إذا صلت مثلا مكشوفة القبل والدبر تقبل صلاتها. إن كان وصل فقه إلى مثل هذا الفهم هو بلا شك إما لا نهم به، أما لا نهم من يدندن هو حول ظاهريته فيما قال في تفسير حديث أبي هريرة: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، قال: ذاك الظاهري القديم، فإذا بال في إناء وأراق ما في الإناء من البول في الماء الراكد جاز. أكثر يقول الحديث ماذا يقول؟ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، بحيرة صغيرة هنا ليس فيها ماء جاري، فلا يجوز باتفاق البول في هذا الماء الراكد. لكن شذ بعض الظاهرية فقال: لو بال في ماء فارغ ثم أراق هذا البول من الماء من الإناء في الماء الراكد جاز. ما الذي لاحظ؟ لاحظ الحدث من حيث التعبير العربي، هذا الذي بال في الإناء الفارغ وملأه بولا، هذا لا يصدق عليه أنه بال الماء الراكد حقيقة الماء العربي هذا يقال بانة الماء في الإناء الفارغ، لكن المكسر في الموضوع أن ذاك الظاهري يقول ما دام ما بال مباشرة في الماء الراكد وإنما بال في إناء فارغ، فلو أفرغ هذا البول من الإناء الفارغ إلى الماء الراكد جاز. هذا عزيز من الفهم، لأن كل إنسان يفهم أن الرسول عليه السلام حينما نهى عن البول في الماء الراكد أولا قصد المحافظة إما على طهارة الماء وإما على الأقل على نقاوة الماء، نقاوة النجاس. قد يكون الماء كثيرا مثلا فلا ينجسه هذا الغائي مهما كان نذيرا، لكن هو تلوث على الأقل. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد على الأقل محافظة على نقاوة الماء. إن الإنسان إذا شاف إنسان يبول في هذا الماء ولو نظر إليه نظرة الشرعية فوجده طاهرا لأنه لم يتغير أحد أنصاب الفراغة، لكن نفسه فأبى أن تشرب من هذا الماء وقد وقع فيه ذلك البول. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد على الأقل محافظة على نقاوة الماء فضلا عن نجاسته أو محافظة على طهارته. هذا أو ذاك يتحقق ولو بتلك الوسيلة التي تصورها ذلك الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البول في الماء الراكد عالج أمرا طبيعيا ليس خياليا، لأن الإنسان هذا المثال الثاني بال في الماء الفارغ ثم أراقه في الماء الراكد يعني هو خيالي أكثر مما هو واقع، هو يتخيل هذه الصورة. لكن بالتعبير الشامل أي حيوان يتعاطى هذه الصورة يأتي إلى الإناء الفارغ فيملأه جولا ثم يريقه في الماء الراكد، هذه صورة خيالية محضة، هو يتخيلها ليظهر فلسفته الظاهرية ويقول الأمر الأول لا يجوز والأمر الآخر يجوز. ليه؟ لأن الرسول ما عن البول في الماء الراكد وهذا ما بال ما بال في الماء الراكد، نحن نقول لغة ما بال في الماء الراكد لكن فقها لا فرق بينه وبين النتيجة هذه إنك نبيل العامي إن الدليل الطاحون. وكما صورت أكثر من مرة رجل ما بال يا سيدي في الماء في الإناء الفارغ ماسورة طويلة يمكن تكون في أعلى الجبل بال في الماسورة غير من الأولين في الماء الراكد يدخل أن هذا في فرق ما إذا بال مباشرة أو بواسطة الماسورة هذه، هذا جنون. كذلك نريد أن نقول إذا قال الرسول عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائل إلا بثمار كان هذا دليلا أنه لا يجوز المرأة أن تصلي إلا وهي ساترة بعورتها لأن رأسها من العورة، لكن هناك عورة أكبر وأبسط منها لو صلت وخفضها ظاهر مثلا فهذا أحسن وأبسط لصلاتها. فبيعرف هذا الحديث الواحد يكفي دليلا للجمهور على أن ستر العورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.